انشا الله اطلاعه عليهم. ان من ادعى علم الغيب باية طريقة من الطرق الشيطانية كان ساحرا او عرافا او كاهنا او منجما او رمالا فقد اشرك، وان كان يعتقد ذلك حقيقة وصدقا فقد كفر. وكل من تعاطى السحر او الكهانة او العرافة او خط الرمل او صدق من يتعاطى ذلك فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذهب عند عراف او عرافة او كاهن او كاهنة قصد معرفة ما كان وما سيكون فصدقه فيما يقول وان قال حقا فقد كفر بالقرآن والسنة الصحيحة، لانهما نهيا عن تصديقهما واخبرا ان علم الغيب موكول الى الله تعالى، لقوله تعالى في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، اي بالقرآن. رواه الحاكم واصحاب السنن عن ابي هريرة، وروى الامام مسلم في صحيحه عن حفصة رضي زوج النبي عليه الصلاة بنت عمر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فمن صدق اهل السحر والعرافة والكهانة واهل خط الرمل الذي يخط بالعرض او الذين يدعون معرفة الحظ عن طريق الحساب او الفعل فقد كفر بما مر من الايات والاحاديث او كذب بها. لقد تفنن المشعوذون في اصطناع الحيل يصطادون بها المغفلين والمغفلات ممن لا وعي لهم ولا عقيدة ولا دين، فيدعون ان لهم علما روحانيا، يزعمون انهم يعرفون به روحانية النجوم، وهو ما يعرف بعلم النجوم الروحاني. علم النجوم الروحاني ليس هو علم الفلك، لك علم اخر. اما علم النجوم الروحاني يستغله هؤلاء المشعوذون في معرفة ما يقع للناس، وهذا كذب وضلال. اما علم النجوم العلم الاخر هذا علم اخر، فجائز تعلمه، وهذا الاول حرام تعلمه. قلت: وهو ما يعرف بعلم النجوم الروحاني، وليس المقصود به هنا علم النجوم الذي يعرف بعلم الفلك، فهذا نوع اخر فلا بأس بتعلمه لمعرفة سير النجوم ومدارها. مش تحت راس الناس ولا في الارزاق ولا في الحظوظ، لا، ومنازلها وابعادها واحجامها فقط، لا انها تؤثر، هذا علم فلك. وانما الذي لا يهمنا هو هذا، وهذا علم اخر. والذي يهمنا بيانه ما يسمى بروحانية النجوم والكواكب وتأثيرها في الارض ومن عليها بالامراض والحروب والضيق والسعة والموت والحياة والسعادة والشقاوة بين الزوجين اذا عقد قرانهما عند اقتران كذا وكذا. هذا هو علم النجوم من يعنه. يقول لك الزواج ديالكم تم في الوقت الفلاني بكذا في البرج الفلاني بكذا، وتربط هذا بما يسمى بعلم النجوم عندهم، هذا هو من يعنه، لانه كذب وتضليل. قلت: عند اقتران كذا وكذا من النجوم والكواكب فعند من يعتمدون هذا يسمى بالطالع. هذا يسمى الطالع، اجي نشوف لك الطالع ديالك شو هو. وهم يعملون جدولا بالحوادث التي ستحدث في العام كله من حوادث خاصة وعامة، وكل هذا دجل وكذب وزور، وهو نوع من السحر واستخدام الشياطين والقول على الله بلا علم، فمن صدقهم واتبعهم فهو منهم. عباد الله، ما موقف الاسلام من المسحور؟ عرفنا الساحر والعراف والكاهن والمشعوذ،